من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في مسألة الرد على الزوجة، هل يرد على الزوجة أو لا يرد؟ ذكرنا بأن الكلام في مقامين، المقام الأول في الرد على الزوج، وقلنا بأن المشهور بأن الزوج يرد عليه. وصل بنا الكلام إلى المقام الثاني، وهو الرد على الزوجة. قلنا في المقام ثلاثة أقوال. القول الأول هو عدم الرد مطلقا، وذهب إلى ذلك والد الصدوق والصدوق نفسه والشيخ وهو المشهور بين المتأخرين عليكم السلام ورحمة الله، واستدل على عدم الرد على الزوجة بدليلين. الدليل الأول أنه مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة بأن الوارث لا يأخذ أكثر من نصيبه ومن حصته المقررة، فالزوجة حصتها المقررة الثمن مع الولد والربع مع عدم الولد، وأكثر من ذلك يحتاج إلى دليلين. إذا مقتضى القاعدة هو عدم زيادة الحصة المقررة لكل وارثين. الدليل الثاني هو وهو العمدة، التمسك بالروايات. من هذه الروايات صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره، قال: إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع، وما بقي فللإمام. إذن الباقي يذهب إلى الإمام، والزوجة تأخذ نصيبها وهو الربع، ولا يرد عليها الباقي. وأيضا رواية أخرى، محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك امرأته، قال الإمام: لها الربع ويرفع الباقي، يعني ولا يرد عليها. رواية أخيرة، رواية محمد بن نعيم الصحاب قال: مات محمد بن أبي عمير بياع السابري وأوصى إليه وترك امرأة لم يترك وارثا غيرها، فكتبت إلى العبد الصالح عليه السلام وهو الإمام الصادق، فكتب إلي: أعطي المرأة الربع، لأنه لا وارث غيرها، واحمل الباقي إلينا، وغيرها من الروايات. هذا هو الدليل على القول الأول، وهو عدم الرد مطلقا على الزوجة. القول الثاني هو الرد عليها مطلقا، وذهب إلى ذلك الشيخ المفيد اعتمادا على صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل مات وترك امرأته، قال: المال لها، يعني كل المال لها، تأخذ الربع والباقي يرد عليها. نعم، لا، أبي عبد الله، عن أبي عبد الله. أيضا رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبي بصير الرواية: في امرأة ماتت وتركت زوجها، قال الإمام عليه السلام: المال كله له، يعني للزوج. قلت: فالرجل يموت ويترك امرأته؟ قال: المال لها. فيستفاد أنه أنها تأخذ نصيبها والباقي يرد عليها، فيكون جميع المال لها. هذا هو القول الثاني. القول الثالث هو التفصيل. ففي حضور الإمام عليه السلام لا يرد على الزوجة، وإنما الباقي يذهب للإمام. أما في غيبة الإمام مع عدم وجود الإمام عليه السلام يرد الباقي إلى الزوجة. فهناك تفصيل بين حضور الإمام فلا يرد عليها، وبين غيبة الإمام عليه السلام فيرد عليها. وهذا الوجه لا دليل عليه إلا الجمع بين الطائفة الأولى التي يستفاد منها عدم الرد، وبين الطائفة الثانية التي يستفاد منها الرد، جمعا بين الطائفتين. قال القول الثالث: التفصيل بين حضور الإمام وغيبته. وهذا القول هو الذي اختاره الصدوق، وقلنا بأن الدليل ليس أكثر من الجمع. أشكل على هذا الجمع بأنه لا قرينة عليه، خصوصا أن الرواية التي تمسك بها لعدم الرد على الزوجة كانت في حضور الإمام عليه السلام، وأيضا الرواية التي تمسك بها في الرد على الزوجة في حضور الإمام عليه السلام. لاحظ الرواية: قال قلت له رجل مات وترك امرأته، قال الإمام عليه السلام، والمسألة كانت في حضور الإمام عليه السلام، قال المال لها. في حضور الإمام عليه السلام حكم بالرد على الزوجة. فقيل هذا الوجه يحتاج إلى دليل للجمع، وإلا هو جمع تبرعي. فيبقى أن المسألة تكون الروايات متعارضة، فإما أن نجد جمعا، وإما نقول الروايات متعارضة فنطبق أحكام التعارض. ذهب السيد الخوي إلى هذا الاحتمال، وهو أننا نجمع بينهما، فنقول الروايات التي دلت على أن الزوجة يرد عليها هي الزوجة التي تكون قريبة من أقرباء الميت، والروايات التي تدل على عدم الرد على الزوجة هي الزوجة التي لا تكون قريبة من أقرباء الميت وهو الزوج، إنما أجنبية عن الزوج، لأن أحيانا الزوج يأخذ قريبا من أقربائه بنت عمه أو خاله أو ما شابه، وأخرى أجنبية عن، لا قرابة نسبية بينهما. فجمع بهذا الوجه حيث قال الروايات التي ترد، التي يستفاد منها الرد على الزوجة هي الزوجة التي لها قرابة مع الميت وهو الزوج، وأما الروايات التي حكمت أو يستفاد منها بعدم الرد على الزوجة هي الزوجة التي تكون أجنبية عنه. ما هو وجه هذا الجمع؟ تمسك ببعض الروايات، نتركها إلى محلها. قال: فإن لم يكن معه مساو كان الرد عليه، مثل بنت مع أخ أو أخت مع عم، فلكل واحدة نصيبها والباقي يرد عليها لأنها أقرب. هذا قرأنا. قال: ولا يرد على الزوجة مطلقا. ولا ما معنى مطلقا؟ يعني سواء كان لوحدها أم معها الإمام عليه السلام، عفوا سواء كان معها أحد أو لم يكن معها أحد على الإمام عليه السلام. ولا يرد على الزوج متى؟ مع وجود وارث عدا الإمام عليه السلام، يعني مع الزوج ابن أو مع الزوج بنت أو مع الزوج أخ أو مع الزوج آخر غير الإمام عليه السلام لا يرد عليه. أما إذا كان الوارث فقط هو الزوج ولا يشاركه إلا الإمام عليه السلام، هنا يرد على الزوج كما تقدم ذلك. هذا إذا لم يكن معه مساوي، وإن كان مع الوارث الذي هو صاحب فرض معه مساو ذو فرض، فهنا صور ثلاث كما ذكرناه في أحوال الوراث. تارة تكون التركة بقدر السهام، وأخرى تكون زائدة على السهام، وأخرى ناقصة أقل من السهام، فحالات ثلاث. قلنا وإن كان معه أي مع الوارث ذو الفرض مساو ذو فرض، ما معنى مساو؟ يعني من نفس الرتبة. هنا ثلاث حالات، وكانت الترك بقدر السهام قسمت على الفريضة بالتساوي. وإن زادت الحالة الثانية كان الزائد ردا عليهم على قدر السهام، لكن يستثنى من الرد أمران. الأمر الأول أن يكون أحد الوراث محجوبا عن الزيادة، نظير ماذا؟ نظير الأم. الأم إذا وجد أخوة للميت فإنهم يحجبون الأم عن نصيبها الأعلى ويحولونه إلى النصيب الأدنى وهو الثلث. قلنا الأم تأخذ الثلث مع عدم الحاجب وهم الأخوة، ولكن إذا شارك الأم أخوتان تحول نصيبها من الثلث إلى الثلث، فالأخوة يحجبون الأم عما زاد عن الثلث. هنا إذا وجد الأخوة لا يرد على الأم، لأن الأم لا تأخذ إلا النصيب الأدنى مع وجود الأخوة. هذا واحد. ثانيا أن يكون لأحدهم زيادة في الوصلة على الآخر، مثلا إذا مات الميت، تفتل المثال، إذا مات الميت وخلف أختين لأبوين وأخت لأم، الأختان للأبوين نصيبهما ثلثان، والأخت للأم السدس، الفريضة ستة لأن بين الثلاثة والستة تداخل، فالفريضة أكبر المخارج تكون من ستة، ثلثي الستة أربعة، إذا للأختين للأبوين أربعة، والثلث لأخت الأم وهو واحد، ثلث الستة واحد، أربعة وواحد يبقى واحد. هذا الواحد يرد على من؟ يرد على الأختين الأبوين، لا يرد على الأخت من طرف الأم. لماذا؟ لأن الأختين الأبوين تتقرب إلى الميت بطرفين بوصلتين، الأم والأب، أما أخت الميت من أمه فقط بوصلة واحدة. إذن في حالة وجود وصلتين أو وصلة نقول يرد على من هو يتقرب إلى الميت بوصلة أكثر. ولهذا قال كان الزائد ردا عليهم على الورثة على قدر سهامهم ما لم يكن واحد حاجب لأحدهم كالأم. الأم قد يكون معها حاجب وهم الأخوة أحسنتم، أو ينفرد الوارث بزيادة في الوصلة كأختين لأبوين فإنهم قلنا كأختين لأبوين وأخت لأب لأم، فإن الأختين لأبوين تنفرد بزيادة في الوصلة وهي التقرب إلى الميت من جهة أبيه. الحالة الثالثة، ولو نقصت التركة كان النقص داخلا، وهي المسألة التي أطلقنا عليها العول، داخلا على البنت أو البنات أو قلنا أو الأب خلافا لما عليه المتأخرين. لماذا ننسأ المناقشة؟ يأتي إن شاء الله في مبحث العول. أو من يتقرب به بالأب دون من يتقرب بالأم، الذي يتقرب بالأب العم أم الميت، الأخ من جهة الأب إلى آخره. مثال الأول وهو أن تكون الفريضة بقدر سهام. مثال على ذلك، قال إذا مات الميت وخلف أبوين وبنتين فصاعدا، قال مثال الأول أبوان وبنتان فصاعدا، يعني أكثر من بنتين، ثلاث أربع خمس. طب اكتب ما احتاج على اللوح، هذه بعض الأمثلة طرحناها على اللوح. نحن للأبوين سدسان، لكل واحد منهما سدس، وللبنتين فصاعدا الثلثان. الفريضة من ستة، لأن بين الستة والثلاثة تداخل فأكبر المخرجين. للأبوين ثلثين الستة كم؟ اثنان، وثلثين الستة أربعة، أربعة واثنين ستة. إذا نقول هنا الفريضة بقدر سهام. أو اثنان من ولد الأم مع أختين للأب والأم، اثنان من ولد الأم يعني كلالة الأم، أخوة الميت من جهة الأم. الكلال اثنان يعني كلالة متعددة، الكلالة المتعددة لها ثلث، وأختان للأبوين ثلثان، الفريضة ثلاثة لأن المخرجين بينهما تماثل تساوي. الفريضة من ثلاثة، الكلالة المتعددة ثلث الثلاثة واحد، وللأختين ثلثان اثنان، فالمجموع بقدر الفريضة. أو قال مع أختين للأب والأم أو للأب، الكلام هو الكلام، لها ثلثان لهما للأختين. أو مثال آخر، زوج وأخت لأب، الزوج لهم نص مع عدم الولد، وأخت لأب لها النص، الفريضة بين المخرجين تماثل اثنان، للزوج النص وللأخت للأب النص، إلى لكل واحد سهم واحد. ومثال الثاني وهو أن تكون الفريضة زائدة على السهام. مثال، قال أبوان وبنت وأخوة، أبوان وبنت وأخوة، للأبوين سدسان، لكل واحد منهم السدس، للبنت النصف، للأخوة لا شيء له لأنهم من المرتبة الثانية. لكن ما هو دورهم هنا؟ يحجبون الأم من إعطائها الزيادة، لا شك هم لا يرثون، لكن يمنعون الأم من أخذ الزيادة. احنا قلنا نحن الرد يرد على الأم في أي حالة، في حالة ما إذا لم يكن معها حاجب وهم الأخوة. إذا للأبوين الثلثان، للبنت النص، الفريضة تساوي ستة، أحسنتم، للبنت نصف الستة ثلاثة، للأبوين ثلثان اثنان، ثلاثة واثنان خمسة، يبقى واحد لأن الفريضة ستة. هذا الواحد يرد على البنت وعلى قول المصنف والآن بالنسبة طبعا كيف يراد؟ قلنا نقعد الفريضة من جديد، فنضرب أصل الفريضة ستة في مجموع ال... لا لا معنى لا نضرب وقلنا أصل الفريضة ستة باب كم؟ لا هاي توجيع من إلى واحد قلنا القاعدة نضربه خمسة وهكذا تكون الخطوات. ومثال الثالث لا في أربعة لأن الأولى يرد عليه. لاحظ معي؟ لا لا اللي يرد عليهم فقط اللي يرد عليهم هم مجموع الأسهم كم مجموع الأنصبة؟ خمسة. الأم لا يرد عليها والمفروض أن الأم تأخذ ثلث واحد يعني فقط الأب يرد عليه ونصيبه واحد، البنت يرد عليها ونصيبها ثلاثة، فثلاثة واحد كان أربعة. إذا نضرب أصل ولهذا نبين هذه المسألة، نضرب أصل الفريضة ستة في أربعة يقول لي ما يرى نضربها في خمسة لأن مجموع الأنصبة خمسة، نقول لأن الأم لا يرد عليه خارج عن المسألة، فنقول ستة في أربعة تساوي أربعة وعشرين، أربعة وعشرين للأبوين ثمانية وللبنت ما فتكم للمسألة. نعم في حالته. ومثال الثالث، الثالث وهو إذا كانت الفريضة أقل من السهام. مثال قال أبوان لهما الثلث وزوج له نعم يعني مجموعهم ثلث لكل لأن ثلث وثلث تساوي كم؟ ثلث يعني ثلث لكل واحد منهما ثلث، ثلث زائد ثلث اثنين على ستة، اثنين على ستة يساوي واحد على ثلاثة. ومثال الثالث أبوان لكل واحد منهما ثلث يعني ثلث ثاني يعني ثلث. ولهذا أنا أقول لكم مو لازم ثلث